ممتاز، واضح. ويقول الآن مثلا كلمة أقام الله وأدامنا تقول أنها بدعة، كيف وقد قال بها بعض الأئمة مثلا؟ هل يقال أيضا بدعة إذا قالها بعض الأئمة؟ نحن نفرق بين البدعة وبين المبتدع، وذلك يقول أهل العلم ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، يعني ليس كل من وقع في بدعة صار مبتدعا، لا يلزم، لا يلزم الإنسان إذا وقع في البدعة أن يكون مبتدعا، وإنما تكون بدعة في حال ملازمة له التزامها، إذا التزمها الإنسان، أو إذا إنسان قالها مرة مثلا، كل أسبوع مرة، كل أسبوعين مرة، بالشهر مرة، جت بباله قالها، هذه ليست بدعة، وإنما من تعريف البدعة أن يلتزمها. وإذا قال طريقة مخترعة يلتزمها الإنسان، فالأصل في البدعة أن يلتزمها، فإذا التزم الإنسان شيئا لم يفعله النبي تقربا إلى الله تبارك وتعالى هذه لا شك أنها بدعة، لكن يبقى الأمر أنه ليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا، قد يكون هذا العالم الذي قال بها ظن أن الحديث صحيح فبنى عليه، أو سمعها ممن يثق به وظن أنها سنة فقال بها تقليدا له، هو معذور عند الله تبارك وتعالى، ولكن من علم ليس بمعذور، فلا يتهم العالم بل وغير العالم، حتى أي إنسان عادي مثلا لو واحد صلى بجانبك يعني ما تقول له بدعة مثلا، يعني قال أقام الله تلتزم تقول له بدعة، ما يصلح هذا، وإن تبين له تقول لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من الطرائف التي يذكرونها تبعا، يقولنا رجلا صلى بجانب آخر، فلما قضيت الصلاة مباشرة تشوفون أنتم بعض الناس أول ما يسلم يصافحك يسلم عليك، فهذا أول ما سلم يمد يده يصافح السلام عليكم، طالع ما صافحه لبنى بدعة. فالثاني ما شاء الله رد جاز قال يعني السنة أن تحرجني. فالشاهد يعني ما هكذا تؤتى الأمور، ما هكذا تؤخذ الأمور، لكن يجب أن يعلم الناس السنة بأسلوب واضح، ليس بشرط أن الإنسان إذا وقعت منه بدعة أن يكون هو مبتدعا، قد لا يظنها بدعة، هو قد يظن هذه السنة وهذا هو الحق، قد يكون سمعها من عالم يثق به، قد يكون سمع حديثا ويظن أنه صحيح، قد لا يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف أصلا، سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به ولا يدري صحيح ضعيف، لا يفهم في الصحيح والضعيف، فالقصد أنه يبين للناس ذلك، ولا تكون البدعة سنة لأجل أن عالما قال بها، ولكن يعذر هو ولا يعذر من علم. وضح؟